هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة، لقاء تجمع الأسرة في حنان واحتواء. بنتجمع علشان نحكي ونفضفض مع بعض ونقضي أحلى وقت في حكايات وحب بجد. دعين المولى سبحانه وتعالى بدوام هذا التجمع واللمة الحلوة والابتسامة اللي من القلب لولادنا وأزواجنا وأهلنا. وأنا معكم منى خليل. السهرة الليلة في بيت العيلة، السهرة الليلة في بيت العيلة مع كل العيلة وحبايب العيلة وولاد العيلة وأحفاد العيلة، مع كل العيلة وحبايب العيلة وولاد العيلة وأحفاد العيلة. في البيت الكبير، في البيت الكبير، اليوم أدعوك عزيزتي المستمعة للاستماع إلى هذه اللقاءات التي أعدتها لك أسرة البرنامج. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير، استمعوا معي إلى هذه الرسالة التي تصور أنانية أم إلى أقصى الحدود. أنا في 31، لم أتزوج حتى الآن مع أني جميلة، لأن أمي تطرد كل من يسعى إلي بالزواج. تخرجت في الجامعة والتحقت بالعمل في إحدى شركات البترول بمرتب كبير. مشكلتي هي أمي يا سيدتي، إنها للأسف الشديد متسلطة وقوية وأنانية لدرجة أن أبي ترك لها البلد وما فيها وهاجر منذ عدة سنوات للعمل في الخارج. ولي أيضا شقيقان أكبر مني لم يحتملاها وهاجر إلى الخارج، أحدهما إلى أمريكا والثاني إلى أستراليا. وأعلم من خطاباتهم أنهم جميعا في أحوال مادية حسنة وأنهم موفقون في أعمالهم وحياتهم، وإن كانوا غير سعداء بالغربة والبعد عن الوطن، ومع هذا يرفضون العودة إلى مصر لأنهم لا يحتملون أمي. بقيت أنا وحدي مع أمي، ألاقي منها أسوأ المعاملة رغم تقدمها في السن واضطراب صحتها، ولكني أحتملها وأضغط على نفسي وأكتفي بأن أشكو حالي في الخطابات التي أرسلها لأبي وأخوي، وهم يردون علي بأنهم يتصورون العذاب الذي أنا فيه ويرحبون بأن أسافر إليهم وأعيش مع أحدهم، ولكني أرفض أن أترك أمي وحدها وأصبر وأحتمل في سبيل هذا كل أنواع الاضطهاد والاستبداد. المشكلة يا سيدتي أن زميلا لي في العمل يكبرني بعشر سنوات يعرض علي الزواج، وهو رجل فاضل مستقيم وأنا مقتنعة به كل الاقتناع. ولكي أكون أمينة معه شرحت له ظروفي مع أمي بكل الصدق، وأكدت له أني لا أستطيع أن أتركها وحدها ولا أضمن العيش أنا وهو معها تحت سقف واحد، لأنه لن يطيقها وتكون النتيجة تدمير حياتي الزوجية. حدثت أمي بخصوص الزواج، ولما وجدت أني مصممة عليه قالت بعد تردد: أوافق على أن تعيشي أنت وزوجك معي، ولكني لا أضمنها أبدا يا سيدتي، ووجدت أنا والرجل الفاضل الذي يطلب الزواج مني حلا وسطا، وهو أن نسكن في بيت قريب من أمي وأن أمر عليها كل صباح قبل أن أذهب إلى عملي وكل مساء بعد أن أعود من العمل، أطمئن عليها وألبي طلباتها وكل شيء تحتاج إليه. ولكن أمي رفضت الاقتراح بعناد شديد وسحبت موافقتها المشروطة، بل رفضت أيضا مبدأ الزواج وقالت لي بصريح العبارة: يا أنا يا هذا الزوج، دبريني يا سيدتي، أنا بين نارين، لا أحب أن أترك أمي وحدها، ولا أحب أن أضحي بالزواج وأضيع فرصة عمري. دبريني ماذا أعمل وكيف أتصرف يا سيدتي. اسمعي يا ابنتي، العمر يفوت والذي يفوت لا يعود، وفرصة الزواج التي أمامك فرصة نادرة قد لا تعوض، خصوصا في مثل سنك وظروفك. نفذ الاقتراح الذي اتفقت عليه مع خطيبك، واسكني في بيت قريب من أمك، وواظبي على زيارتها كل صباح وكل مساء، وبهذا يتصل اطمئنانك عليها وتتأكد سعادة حياتك الزوجية، وتخففي حدة الوحدة التي سوف تتعرض لها أمك. وإن كنت أرى أنها شبه وحيدة فعلا الآن، حيث أنك خارج البيت في عملك معظم الوقت، وهي وحدها في البيت معظم الوقت. أنت ابنة وفية، ولكن أمك لا تقدر هذا الوفاء من خلال أنانيتها الشديدة، ولا يهمها إلا نفسها. تزوج الرجل الذي تقدم إليك ولا تترددي، وسوف تخضع أمك للأمر الواقع. وحتى لو أنها قاست من شبه الوحدة التي قد تتعرض لها، فإنها هي التي تسببت فيها لنفسها، وليس أنت ولا أبوك ولا أخوالك الذين طفشوا منها وتركوا لها البلد وما فيها. وما كنت لأقدم لك هذه النصيحة يا ابنتي إلا لأني متأكدة أنك ستطمئنين على أمك صباح كل يوم وكل مساء، وهذا منتهى الوفاء. أما الآن فمع أحداث جديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بيعملوا ايه ده في المحل اللي تحت يا ست؟ المحل اتباع، واللي اشتراه بيوسع حاجة فيه جوه. ايه بيوسع؟ يا ساتر يا رب. لا يا طارق، وهم سكان العمارة ثابتين ليه على اللي بيحصل ده؟ انا بصراحة بستغرب. تستغرب وساكت يا طارق؟ يعني اعمل ايه يعني يا رشا؟ تنزل تبص ليكونوا بيهدوا عمود مسلح، العمارة كده في خطر. يلا انزل لهم يا طارق. ايه في ايه؟ خير يا دكتورة رشا؟ اهلا يا مسرات. ايه مالك؟ في ايه؟ مالي انا؟ مالكم انتوا؟ انا شايفه طارق نازل يجري على تحت. في ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش حاجه. ادخلي ادخلي يا مسرات. مش قبل ما اطمن على طارق، هو في ايه؟ المحل اللي تحت يا ستي شايفاه، عمال داخلين خارجين شايلين مقاطف طوب، يظهر انهم بيوسعوا المحل من جوه وعمالين يكسروا حيطان. لا خدوا بالكم لا يكونوا بيكسروا في الخرسانه. ما هو ده اللي احنا خفنا منه، وطارق نزل لهم يشوف في ايه. شعبان، انت شعبان؟ ايوه يا استاذ طارق. نعمين ايه بقى؟ انت نايم على روحك؟ لا ازاي نايم ازاي يعني؟ قولي هما بيعملوا ايه جوه المحل؟ ما شاء الله الراجل اللي اشتراه بيوضبه. يوضبه؟ والتكسير اللي شغال ده بتاع ايه بالظبط؟ حتة صغيرة كده. طب يمشي معايا، تعال نخش نشوف فيه ايه. ادخل انت حضرتك، انا مالي. امشي معايا يا شعبان. امال ما اقدرش؟ يعني ايه ما تقدرش؟ اصحاب المحل يمسكوها علي وانا اخسرهم ليه بقى كده؟ ايوه كده، انا بقول يا حيطه داريني. ماشي يا شعبان ماشي. طب وسع انت بقى كده وخليني اخش انا اشوف ايه. معقوله يا مسرات؟ معقوله؟ وطارق؟ طارق ساكت لهم ليه؟ ده هو لوحده اللي اهتم، والسكان كلهم ساكتين. ووقف التكسير؟ هو شكله كده هيطلب النجدة او الحي. ايوه لازم، والعمارة مش فيها بواب. بواب اسمه شعبان، مش عايز الدخل، خايف بعدين اصحاب المحل يؤذوه. انا مش فاهم اللي بيحصل ده. المفروض طارق ما يسكتش، ولازم ينبه كل السكان عشان يقفوا معاه. سكان مين اللي يقفوا معايا يا استاذ احمد؟ ده كأن الموضوع ما يخصهمش على الإطلاق. قاعدين من ورا الشبابيك يتفرجوا على طارق وهو بيزعق للمقاول. غريبة. طيب البواب فين؟ البواب يا سيدي بيقول يا حيطة داريني. يا سلام، ولما تحصل كارثة؟ لا قدر الله، ربنا يستر. هي دي مشكلة كتير من الناس يا رشا، السلبية تبقى ملياهم ويشوفوا الخطر اللي ممكن يحصل ويقفوا يتفرجوا على الوحيد اللي بيكون إيجابي ومهتم بمنع الخطر. ولا شعبان البواب. أيوة شعبان البواب ده نوع من البشر ما يهموش غير الفلوس وبس. لو صاحب العمارة اداله قرشين مالوش دعوة لو العمارة تهدت على اللي فيها. شعبان وانا عارفاه. نحتفل والعالم يوم الاثنين القادم ان شاء الله باليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة أجريت لك هذا الحوار مع دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين بنرحب بوجود حضرتك، وكل سنة وكل امرأة مصرية وصلت للعالمية بألف خير وصحة وسلام. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالمستمعين، وكل عام وكل امرأة على أرض مصر وخارج مصر في صحة وسعادة وهناء وراحة بال. والنهاردة في اليوم الجميل ده أنا عايزة أتكلم كلمة لكل امرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عايزة أقول لهم شكرا على كل حاجة قدمتوها. المرأة أثبتت قد إيه هي إنسانة عندها القدرة الفكرية التوعوية الثقافية الابتكار الاختراع. والله لا أقلل من شأن الرجل مطلقا، لكن أنا بس النهاردة فخورة كون إني امرأة ومصرية، حيث أثبتت المرأة التفوق في جميع المجالات اللي دخلت فيها، كل المجالات الحقيقة. وبشهادة العالم المرأة المصرية عندما تتبوأ أي منصب فالحقيقة بيكون النتيجة نجاح. صحيح. هذا الموقع الذي تتقلب. صحيح. شوفي حضرتك عندنا السفيرات والوزيرات والمحافظات وخرجوا برا، ويعني أثبتوا جدارة في البلدان الأخرى، وإحنا مثلا كداعيات الأفواج اللي طلعت سفرت في الخارج مثلا في السودان، وإحنا كفوج آخر هنسافر في بلد أخرى قريب. كل ده ليه؟ لأن فعلا المرأة أثبتت كفاءة وجدارة في الداخل والخارج. أنا شايفة في حركة تنوير كده بالنسبة للدعيات وتقدير أيضا، بداية من إنشاء أكاديمية وتعد هي الأولى في تاريخ يعني الفضل. كل الفضل بداية يرجع لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم معالي وزير الأوقاف، لأنه الرئيس تبنى المرأة أعلى من شأنها ومكانتها، وبالتالي تبنى هذه الفكرة معالي وزير الأوقاف، وفعلا اشتغلوا علينا كواعظات. أولا بيختار المهارة العلمية والتفوق العلمي والدرجة العلمية الكبيرة، أدي أول حاجة. ثانيا المثقفة المتحدثة اللبقة اللي عندها علم، اللي تقدر لما تتحط في مكان تقدر تؤدي بصورة مشرفة تشرف وزارة الأوقاف. ثم الأكاديمية أضافت لينا، ودي كانت أول حاجة، هي مبنى ومعنى، مش مبنى بس، هي معنى بأن احنا بنوصل علم نافع عن طريق واعظات متطوعات بأفق عالي وعلم كبير، وأضافت لنا الكثير، وتخرجنا منها وحصلنا منها على زمالة أكاديمية وزارة أوقاف الدولية، وده حدث ودي درجة علمية كبيرة جدا. في حج 2019 كان أول فوج للواعظات وبرفقة الحجاج كواعظات في هذا الموسم الحقيقة. صحيح. موسم الديني. صحيح. طلعنا مع وزارة، أول مرة وزارة الأوقاف أرسلتنا مع بعثات لوزارة الداخلية وزارة التضامن وزارة السياحة، وحصل اندماج، وكانت أول بعثة للواعظات، والحمد لله رب العالمين. تشرفنا بأن الكل أجمع علينا وأن الكل أثنى علينا، وقدمنا نموذج مشرف للمرأة المصرية الناجحة اللبقة التي تفتي في الأحكام بإخلاص بدون لغط وبدون مثلا تخبط، لا لا لا والله، وبسهولة ويسر الحقيقة. والناس يعني أثنوا علينا لدرجة أن إحنا لما جينا يعني سمعنا الكلام ده بأذاننا من كبار المسؤولين في الدولة، والحقيقة شرفنا بأن احنا كنا على رأس هذه البعثة، وإن شاء الله تكرر تاني لما يتفتح الحج، لأنه فعلا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالنعمة دي بأن احنا ظهرنا على الأفق. بصي حضرتك، المرأة محتاجة من يأخذ بيديها، أكيد، واللي يحنو عليها ويطبطب عليها، هي بتبدع وتبقى عايزة تظهر أحسن حاجة عندها عشان تأكد للقدامها أنت مش هتندم إنك اخترتني، وإني أستطيع وإني قادرة على العطاء، والعطاء بقوة، والعطاء بإخلاص وبتفاني، وأنا مش محتاجة أي حاجة غير إني يبقى عندي القبول وربنا يأجرني عليه. ولا زالت البعثات مستمرة، يعني حضرتك ذكرتي بعثة السودان، صحيح، وفي دول أخرى إن شاء الله الوعظات بإذن الله يعني هيمثلوا مصر، وشرف لينا الحقيقة، شرف لينا لما نظهر مصر في مكانة عالية جدا، ويقولوا اتفرجوا هم دول المصريين، شوفوا الواعظات عملوا، ما احنا بنمثل دولتنا، بيبقى عندنا فخر واحنا بنخلي مصر، هي مصر في مكانة عالية طبعا، لكن لما بنظهرها اكتر واكتر ونبقى بنأدي صح وبندي حاجة الناس محتاجاها، ونقول احنا نتفانى في خدمتكم، احنا تحت امركم، احنا مش هنبخل عليكم باي علم ربنا ادهولنا، بنلاقي حفاوة بالغة جدا وتقدير من الناس، بيقولوا هم دول المصريين والمصريات وبيسقفولنا، بس احنا مش طالعين عشان يسقفولنا قد ما احنا عايزين نخلي مصر في اعلى مكانة، وربنا يتقبل منا صالح الاعمال جميعا ان شاء الله. خبيرة التجميل الأستاذة رجوى صقر وجمالك عندنا. صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن طريقة اختيار المكياج. هتختاري البودرة على حسب نوع بشرتك ولون بشرتك، ويكون ياريت اللون البودر تكون نفس لون الفونديشن ونفس الدرجة بتاعته. يعني أنا اشتريت الفونديشن من براند معين، اشتري البودر بتاعته، مش اشتري من دي ماركة ودي ماركة، لا، يفضل ان انت تشتري الاثنين ماركة واحدة. طيب البشرة المختلطة والعادية كل انواع البودر هتليق عليهم. البشرة الجافة البودر هيكون خفيف جدا ويحتوي على نسبة زيت، يعني يكون المنتج بتاعي فيه نسبة من الأويل. البشرة الدهنية هنختار بودرة سميكة خالية من الزيوت تماما. أما البشرة الحساسة هنستخدم لوز بودر أو بودرة طبية أو بودرة خفيفة جدا، لأن البشرة الحساسة إما فيها تبقى يعني أي منتج ممكن أحطه يلتهب للبشرة، فدايما بيبقى عايز حاجة خفيفة عليه. عايزين نقول إن الفونديشن يا بنات بيكون أفتح من لون البشرة، يعني أنا هختار الفونديشن لما أجي أجيب الفونديشن أنا درجة، يعني أنا كل واحدة عارفة درجة لونها طبعا، فأنا هختار اللون الأفتح بدرجة واحدة مني، مش هختاره أفتح جامد درجات كبيرة، لا، هختار هجرب على بشرتي. ياريت أكون أفضل مكان إن أنت تختاري أو بتعملي فيه البشرة، يعني بتختاري نوع الفونديشن بتجربيه على بشرتك. بلاش الإيد يا بنات، لأن دايما الإيد بتبقى أفتح من البشرة ومش هيديكي اللون الصحيح. ياريت تختاري أو تشوفي تجربي على يا إما رقبتك يا إما على وشك من تحت، يعني عند الدقن كده أو الرقبة. هتعملي اختبار بسيط وتشوفي الدرجة لونها ايه. الكونسيلر هيكون افتح من لون البشرة بدرجتين، يعني انت جبتي الفونديشن خلاص هتجيبي الكونسيلر افتح بدرجتين، البودرة نفس درجة الفونديشن عشان يكون وشك طالع بمظهر جميل، تبقيش يعني ليكي طلة غريبة او الفونديشن يكون فاتح قوي، لا، هي كل ما هتبقي بشرتك يا دوبك انت بتخفي بس اي عيوب في البشرة هتبقى شكلك جميل وظريف وانيق وهتطلي باطلالة جميلة. فيا رب يكون افدتكم النهاردة وعرفت ان انا اوصل لك المعلومة اللي انت محتاجها. عزيزتي المستمعة، نهتم كثيرا بك وأكيد بأطفالنا. الأطفال يعني الرعاية، الاهتمام، التغذية السليمة، الرياضة، التعليم الجيد. وعندما نجد بعض الأسر لا تهتم إلا بفكرة الزواج وفقط، هنا نرفع شعار أولادكم أمانة في إيديكم ولا لزواج الأطفال، مع هبة يوسف وهذا اللقاء. مستمعينا الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. دكتور مجدي أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور مجدي، وعي للتنمية المجتمعية والكثير والكثير من القضايا، وهنتكلم مع حضرتك النهاردة عن زواج الأطفال، وعندنا شعار جوازها قبل 18 يضيع حياتها. أيضا ده شعار مهم جدا، وإحنا نعنيه لأنه هيضيع حياتها، لأنه هيفقدها فرصتها في التعليم، فرصتها في العمل، فرصتها في اختيار ناضج واعي لشريك الحياة. أيضا هيضيع حقوقها وحقوق أولادها اللي هيجوا من نتاج هذا الزواج. الكثير من الآثار السلبية، التأثير على الصحة العامة للفتاة وللأبناء بعد ذلك. بالضبط. لكن خلينا نعرف إحنا الحقيقة إيه هو زواج الأطفال. زواج الأطفال هو جواز ولد أو بنت قبل 18 سنة. و 18 سنة إشمعنى؟ لأن 18 سنة هو سن الطفولة في القانون والدستور المصري وأيضا في جميع المواثيق الدولية، أن من هو الطفل هو من دون 18. يعني إحنا بنتكلم على جواز أطفال مش جواز مبكر، لأن في بعض الأسر بتعتبر أنه 20 سنة قبل ما البنت تخلص تعليمها الجامعي ده الزواج مبكر. إحنا بنتكلم على جواز الأطفال اللي هو جواز قبل 18 سنة. أيضا مهم جدا اللي بعرفين أنه القانون في مصر يمنع توثيق عقد الزواج قبل ما الاثنين يكونوا عدوا 18 سنة، وإذا طبعا بنتكلم على جواز الأطفال للفتيات أكتر يمكن من الشباب، لأنه جواز ولاد قبل 18 سنة يعني نسبة قليلة أو يمكن 2-3% من الجوازات، لكن بقية الجوازات 97% من جوازات الأطفال هي الأنثى هي اللي بتكون أقل من 18 سنة. دكتور مجدي، للأسف هناك الكثير من الأساليب التي تتبع ويتم بها الزواج، زواج الأطفال. الحقيقة التحايل على القانون لتزويج البنات قبل السن بيتم بأشكال كتير قوي قوي قوي، يمكن مش عايز أنبه الناس ليها. يعني مثلا جواز بعقد عرفي، ياخدوا إيصال أمانة على العريس علشان ما يفلتش بعد الجوازة، وإيصال الأمانة ده يتشال عند المأذون أو يتشال عند محامي، عقد عرفي ويتشال عند المأذون لغاية ما يتم من البنت 18 سنة. أساليب خاطئة ولها الكثير من الأضرار. جدا. هقول لحضرتك حاجة من القصص اللي بتتحكي لي في الميدان. يعني بنت اتجوزت 16 سنة حامل، وهي حامل جوزها العريس خبطته عربية وتوفى. تخيلي كمان حصل ايه. اولا هي قدام ربنا متجوزة اللي توفى، لكن قدام القانون والورق ملهاش علاقة بيه. اهل العريس اعتبروها شؤم عليهم ومرضوش يعترفوا بالجوازة بالولد اللي في بطنها، اضطرت تسميه باسم اهلها باسم ابوها وامها. يعني قدام الورق هو اخوها وقدام ربنا هو ابنها. فمشاكل كتير قوي. كمان انها متقدرش تطلع لهم شهادة ميلاد، لانه دلوقتي مكتب الصحة بيشترط عشان طلع شهادة ميلاد ان يكون في وثيقة جواز رسمية للأب والأم اللي عايزين يسموا الولد أو البنت دي باسمهم. مشاكل بعد كده في الميراث، مشاكل بعد كده لو جوزها طلقها قبل ما توصل لسن 18 ويوثقوا عقد الجواز. مشاكل قانونية كتير قوي قوي قوي لده. وتقوم الوزارة بالتوعية بكل هذه الأمور، ومنها أيضا الأخطار الصحية التي تتعرض لها الطفلة الحامل. بص حضرتك، كل مشاكل ومضاعفات الحمل والولادة تتضاعف من 2-5 مرات للبنت اللي متجوزة قبل 18 مقارنة للي متجوزة ومخلفة بعد 20. وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة تتضاعف أيضا من 2-3 مرات بالنسبة للي متجوزة. كل ما كانت أصغر كل ما كانت فرصة المضاعفة للي متجوزة وحامل والدة قبل 18 سنة مقارنة بالمتجوزة وحامل بعد 20. فده مهم جدا. ده مش بس المضاعفات اللي بالام الحامل، مضاعفات الحمل ولا ده كمان الجيل اللي جاي. معرض الطفل اللي امه صغيره دي انه يجهض، انه يتولد قبل الميعاد، او انه يتولد في الميعاد بس ناقص وزن او ضعيف الجسم، او انه يتوفى بعد الولاده لانها مش قادره ترعيه. مش معنى وصول البنت للبلوغ ده معناها ان جهازها التناسلي ناضج وفكرها ناضج ونفسيتها ناضجه وقادره على تحمل مسؤوليه الاسره والبيت ومسؤوليه الحمل والولاده. والرساله الثانيه انه الدين الاسلامي والمسيحي بيرفضوا زواج الاطفال لانه بيضيعهم في التعليم وفي الصحه وممكن يعرض حياتهم للوفاه، ايضا كمان بينتج لي عنه جيل ضعيف اللي هو الجيل الابناء اللي جاي. ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمر اللي جايه عشانك حشتهم. ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، وسنين عمر اللي جايه عشانك حشتهم. عايزك تبقي الشابه وعينيا يخدمهم، عايزك تبقي الشابه وعينيا يخدمهم، ويشيلوا حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها، يا حبيبة امها. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.